السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة ولا أروع. القصة عن شاب سعودي اسمه فالح. فالح من مواليد محافظة الأفلاج، أحد محافظات الرياض في المملكة العربية السعودية. ولد عام 1354 هجري، يعني عام 1935 ميلادي. هذا فالح لما صار عمره 5 سنوات انتقل مع أبوه إلى الدمام، وتحديدا في العمامرة في عام 1940. استقروا في الدمام. الحياة كانت بسيطة. انت قاعد تتكلم عن 1940، شلون كان وضع الدول خصوصا دول الخليجية في ذلك الوقت؟ الحياة صعبة جدا جدا، من ناحية توفير الفرص الوظيفية، من ناحية يعني الحياة فيها شقة شوي، وكل واحد يبحث عن المكان اللي يوفر له مصدر رزق. لما أصبح عمر فالح 25 سنة، يعني في عام 1965 ميلادي، قرر أنه يروح للكويت. سمع أنه في وظائف وكذا، وفعلا في 65 كانت بداية النهضة في الكويت، النهضة العمرانية والإنشاء المؤسسات الحكومية على مستوى، يعني هي كانت موجودة من زمان، لكن طفرة، احنا نسميها طفرة التطور الوظيفي والسكني والأمور كثيرة، كثير مناطق طلعت أصلا في بداية الستين، يعني المناطق الجديدة أنا أقصد. فعلا وصل للكويت وحصل وظيفة سائق باص لمدرسة في منطقة الرميثية. كانوا توهم حاطين باصات نقل الطلبة وكذا، والمناطق قليلة وبعيدة عن بعض، ويحتاجون إلى مواصلات ونقل طلاب إلى مواقع سكنهم. وكانت وظيفة السائق هذه متوفرة للكل، كويت وغير الكويتي، توظف فيها فالح. جلس لسنة سنتين ثلاث، وكان ساكن في منطقة خيطان في محافظة الفروانية في الكويت، ولأن خيطان هذه كذلك من أقدم المناطق الموجودة. بعد كم سنة جت في باله فكرة أنه يطور من نفسه. صحيح أن وظيفته تدر عليه راتب، وكان راتب جيد في ذاك الوقت، لكن الرجل عنده طموح أكبر من هالشيء هذا، ولأنه عنده خبرة سابقة في موضوع الزراعة، بما أنه من مواليد الأفلاج، والظاهر أنه كانوا يملكون مزرعة أو عندهم خبرة، ولأن فيها كثير مزارع. قرر أنه يبحث على مزرعة يقوم بزراعتها والإنتاج فيها في الكويت. في عندنا مناطق حدودية ما بين المملكة العربية السعودية والكويت، اللي هي منطقة الوفرة الزراعية، وإلى الآن موجودة وتغلب عليها المزارع إلى يومنا هذا، وفيها بيوت سكنية لكنها قليلة. فالح راح المنطقة هذه وصار يبحث، واستأجر له مزرعة كبيرة كانت مهملة من صاحبها، وبدأ يزرع وينتج ويبيع، والله فتح عليه من أوسع أبوابه، ما شاء الله صارت المزرعة هذه تدر عليه مبالغ، وصار يطور من نفسه ويطور المزرعة. هني قرر انه يتزوج، دور على بنت الحلال، ووصل الى امرأة عراقية مطلقة اسمها مريم الطويرش. ركزوا لي في الاسم هذا، مريم الطويرش مطلقة وعندها بنت من طليقها، والمرأة تبي الستر، وكانت عايشة في الكويت وتركها الظهر زوجها. تقدم لها فالح وتزوجها على سنة الله ورسوله، لكن لما كتب العقد، عقد الزواج وكذا، كان على الطريقة القديمة يعني عند شيخ إلى الآن ما راح وثق الأوراق الرسمية وكذا، لكن كذلك توثيق عند الشيخ وشرعا تمشي في الإجراءات داخل الكويت. المهم تزوج وأموره طيبة، وبما أنه سعودي وعايش في الكويت، وزوجته اللي هي مريم الطويرش عراقية وعايشة في الكويت والأمور طيبة وما في أي مشاكل، وعايشة معاه في نفس المزرعة، عندهم مثل البيت داخل المزرعة، والمزرعة كبيرة مساحات إلى الآن موجودة 50,000 متر، 100,000 متر، 200,000 متر، يعني تسوي فيها أكثر من 40-50 فيلا، ما عندك أي مانع، ومساحات شاسعة، وكان عايش في نعيم. الكلام هذا كله في أواخر الستينات. يوم الأيام فالح نزل من الوفرة إلى داخل المدينة الكويت، رايح الظهر يشتري شيء يعني يختص في موضوع الزراعة، من بذور، من آليات، مبيدات، يعني شغلات مثل كذي يعني. أثناء ذهابه ويقدر الله يحصل عليه حادث مروري وتنقلب فيه السيارة، وصارت فيه إصابات كبيرة جدا، اضطروا أن ينقلونه بالإسعاف إلى مستشفى الصباح، في ذاك الوقت يسمونه مستشفى الصليبخات، أقرب منطقة جنب هالمستشفى منطقة اسمها صليبخات إلى الآن موجودة لأنها منطقة قديمة، كانوا يسمون المستشفى هذا على صليبخات، بعدين سموه لا هذا مستشفى الصباح، الناس ما تعرف أن هذا اسم مستشفى الصباح، يسمون على اسم المنطقة القريبة صليبخات، لأنها كانت المنطقة تقريبا الوحيدة في الستينات اللي موجودة في الموقع هذا القريب من المستشفى. دخلوه للعناية المركزة، الرجل في غيبوبة، وأجروا لعدة عمليات، وكانت عنده كسور مضاعفة في القدم، والرجل إلى الآن يعني داخل في غيبوبة تامة لمدة 3 أسابيع. لما اختفى من يوم الحادث زوجته وبنتها وعندهم ولد توه صغير يسمونه فهد من زوجها اللي هو هذا فالح، وجالسين في المزرعة بروحهم ما عندهم أحد، وأول مرة يغيب عنهم فالح، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، قالوا يبا عذره معاه إن شاء الله بيجي، أسبوع، أسبوعين، لا المرة ما قدرت تتحمل وجودها في هالمزرعة في مكان موحش بعيد عن البشرية، وعندها عيال صغار، وصارت تسأل وتدور وتبحث عن فالح، فص ملح وذاب، ما خلت مركز شرطة إلا راحت، ما خلت مكان إلا سألت، إلا المستشفى. ما كانت متوقعة أنه موجود في مستشفى بعيد جدا عن المنطقة الحدودية، لأن هذا مستشفى صباح في وسط البلد داخل في قلب الكويت، وهم عايشين بالوفرة في الأطراف، فدورت في البداية في المستشفيات القريبة، مستشفى الأحمدي، مستشفى مبارك، مستشفى القرين، العدان، مستشفى الجهرة، ما توقعت أنه موجود هناك، وتعبت ومرة بروحها، وفي ذاك الوقت لا في عندها وسيلة، يا الله ترجى العالم اللي يوديها اللي يجيبها، حست أن هالرجل حصل له شيء، أو أن تركها وهرب. المرأة بعد ما تلام وين راح، أسبوع، أسبوعين، 3، ما بين ولا سأل ولا، وصارت المسكينة تفكر، أخاف إنه هرب، أخاف رجع لديرته وتركنا، أخاف حصل علي شيء. يوم شافت إن الموضوع فوق تحملها قررت أنها ترجع تعيش عند أهلها في العراق إلى أن يظهر زوجها فالح. خلاص ما في حل ثاني، ما تقدر تعيش بروحها وعندها أولاد ويحتاجون مصاريف ويحتاجون، والمزرعة أصبحت مهملة وما في أحد، والناس كل شوي جاية تسأل عن فالح لأنه أكيد عنده التزامات مع ناس بايع وشاري وكذا. خذت عيالها وكل الإثباتات اللي عندها وطلعت للجوازات. أي جوازات؟ جوازات اللي هي صوب المطلع، يسمونها المطلع، في منفذ حدودي اللي هو قريب من أم قصر الكويتية وأم قصر العراقية، هناك بهالمكان هذا تبي تدخل للعراق ورايحة عن طريق النقل البري الباصات الجماعية هذه. يوم جو عند التفتيش وطلبوا منها إثباتاتها، عطتهم إثباتها وإثبات بنتها، لكن الولد ما عطتهم إلا شهادة الميلاد. قالوا له وين جوازه؟ قالت والله ما عنده جواز. زين هوية، إثبات، بطاقة مدنية، شيء؟ قالت له ما عنده. زين وين أبوه؟ والله ما أدري وين أبوه، اختفى. زين هذا سعودي وانت عراقية؟ قالت ايه ولدي. وقال شلون نثبت انه ولدك؟ والظاهر انه حتى شهادة الميلاد ما كان مذكور فيها اسم الام في ذاك الوقت انا اتكلم، او انه ما سجلت يعني. شلون؟ وبعدين انت اصلا اقامتك في الكويت غير رسمية، يعني مخالفة لقانون الاقامة. لا لا لا، الموضوع ما يمشي. الولد هذا سعودي، ويمكن أن تكونين خاطفته، يمكن أنت ما أمنتي أمه، ويمكن هذا أبوه يدور عليه، يمكن أبوه مو راضي، يمكن ما أخذته من أبوه، يعني في أكثر من احتمال. مستحيل نخليك تطلعين في الولد، لازم يجي أبوه مو موجود. جوازه؟ لا الجواز مو موجود. إذا مضاف عليك بجوازك؟ لا مو مضاف. خذوا منها الولد وأبعدوها هي وبنتها إلى العراق. الولد تحفظوا عليه، وهذا الإجراء صحيح، لكن في الحالات اللي فعلا يتم الاشتباه فيها إذا ممكن تسرق، وفي مرات مثلا يعني واحد متزوج أجنبية مثلا تزعل عليه تقوم تأخذ العيال وتهرب، فهم حاطين في بالهم أن كثير في أجنبيات حصلت معاهم. يعني أنا ما أقصد عراقي أجنبي، لا أقصد يعني قصص أخرى حصلت، فعندهم مثل هالحالات هذه فيها مشكلة أن الأب ما هو راضي أن عياله يطلعون، وتقوم الأم لأنها أجنبية تبي تروح لديرتها أمريكية ولا بريطانية ولا كذا، فهم حريصين أن الأولاد لازم يطلعون مع آبائهم أو بموافقة الأب يكونوا مضافين في جواز الأم، وهو معطيهم موافقة ما عنده مشكلة أن الأم تسافر مع عياله. هذه ما عندها لا هذا ولا ذاك. أبعدوها طبعا، انهارت وصارت تبكي وقال لها لا تخافين، الولد إذا صحيح ولدك ترى هو في الحفظ والصون، راح يسلم إلى الجهات الرسمية، يجي أبوه وتجيبون إثباتات وتأخذون، إحنا ما عندنا مانع، لكن انه يطلع وتدخلين فيه العراق وبعدين تختفين وتروحين في اي دولة اخرى وكذا، لا لا لا لا لا، ما نبي نضيع الولد، يمكن ابوه باي لحظة يجي يدور عليه. وكلامه صحيح، اتفهمهم يا جماعة. ولدي قال لا ولدك وين الاثباتات وين اوراقه؟ قالت ما طلعنا على اي شيء وما لحقنا، والاب اختفى. وين اختفى؟ شلون اختفى؟ ما صدقوها. المهم فعلا تم إبعادها اللي هي مريم لطويرش معاها بنتها. الولد اللي هو فهد من مواليد الكويت لكنه سعودي وعلى اسم أبوه فالح، فالح يدورون عليه ما له أي أثر، لا أحد مبلغ عليه مثلا مفقود، ولا مثلا طالع برا الكويت، ما له أثر يعني، وما عليه يعني أمر إجرائي قانوني. لذلك ترى السلطات ما يصير تروح تحرك إجراء بحث والقاء قبض أو استدعاء حق شخص وهو أصلا ما عليه شكوى وهو مختفي، يمكن هو ما يبي الولد، يمكن في شيء حاصل لكن ما يدري شنو. خلاص يبقى الولد هذا يكون أمانة عندنا إحنا الجهة الحكومية الكويتية، سلموا إلى مدير الجمارك الكويتية على ما يسوون أوراق أو كذا. مدير الجمارك أخذ فهد عنده في البيت، جلس يتابع معاملته إلى أن وصلت أوراقه تسليمه إلى دار الأيتام عندنا في الكويت، سلموه إلى دار الأيتام في الكويت إلى أن يعني يرعونه لأنه صغير توه في المهد وعمره بالأشهر ولازم في أحد يراعيه، يعني متخصصين أطباء ودكاترة ووحدة يعني اترضعت تبدله، فسلموه إلى دور الرعاية في الكويت عندنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى أن راسلوا السفارة السعودية في الكويت وقالوا لهم يبقى عندنا ولد اسمه فهد فالح وهذا سعودي لكن من مواليد الكويت وحصل كذا كذا كذا مع امرأة عراقية وإحنا خذيناه لأن ما عندها إثباتات وما قدرنا نخليها تطلع فيه برا الكويت وما قدرنا ندخلها للكويت لأن هي أصلا إقامتها غير سارية ومخالف لقانون الإقامة، يعني شربكة صارت بالموضوع. لكن الولد موجود، السفارة يعني راسلت الخارجية السعودية، الخارجية السعودية راسلت الجهات الأمنية والرسمية في المملكة، سووا الإجراءات، أرسلوا طلب تسليم هذا المولود الولد الصغير إلى المملكة العربية السعودية. بعد شهرين ثلاثة أرسلوه إلى مدير جمارك الكويتية، أسبوع أسبوعين وبعدين سلمه إلى مدير جمارك الخفجي في المملكة العربية السعودية، وإلى أن يرتبون أوراقه جلس كذلك شهر عند مدير جمارك السعودية وسلمه إلى مدير أمن الخفجي، مدير أمن الخفجي سلمه إلى مدير أمن الشرقية، والشرقية في ذاك الوقت ما كان عندهم دور رعاية، الدور الرعاية موجودة فقط في الحسا. بعدها بشهر سلموه إلى دار الرعاية اللي في الحسا وعاش فهد مع أبناء هالدور، مع مجهولين الأبوين ومع اللي عندهم مشاكل، اللي فاقد أبوه اللي كذا، وراحت السنين وجت السنين. تقول زين صار عليه فالح، فالح أنا أقول لك صار عليه فالح، صحى بعد 4-5 أسابيع متكسر، ما هو قادر يتذكر أي شيء. اسألوه أنت شنو اللي حصل معك؟ قال والله ما أدري، أنا اللي أتذكر فقط إني سويت حادث، بس مع منو وين متى ما أدري. أنا كم صار لي هني؟ قال أنت قريب الشهر وشوي الحين. قال والله ما أدري. زين وين أهلك؟ قال والله ما أدري يا ابن الحلال. قالوا الدكاترة يبقى الرجل انقلبت فيه السيارة وفي إصابات في الرأس والعمود الفقري وفي كسر مضاعف في الفخذ والقدم والرجل في صدمة. عطوه فرصة يستوعب من البنج والعمليات اللي سويناها، انتظر عليه أسبوع أسبوعين شهر شهرين، بدأ فالح يتذكر. قال ايه انا اهلي هني بالوفرة مزارع الوفرة. قالوا له زين تمام، بس انت عندك مشكلة الحين ما نقدر نطلعك. قال ليش؟ قالوا له انت عندك كسر مضاعف في القدم، كل الكسور اللي عندك تم جبرها وعلاجها والامور طيبة، الا هذا اللي في الساق والفخذ في مشكلة لانه بدأ يعني اشتباه وجود الغرغرينة، وهذا الله يكفينا الشر، ياكل بلحم الإنسان يعني وينتشر، وإذا ما تم بتر العضو المصاب بالغرغرينة بسبب التهاب وسبب مضاعفات الجرح أو مضاعفات الكسور ينتشر إلى باقي الجسد. قالوا له لازم نبتر القدم من من من بدايتها. قال لا ومستحيل وكذا. سمع من الناس قالوا له إن في شاوي عايش في بر العراق في أطراف الناصرية، هذا يعالج مثل هالأمراض هذه مثل سافة الغرغرينة وغيره وكذا. سمع قال خلاص أنا بروح له المستشفى. قال تروح تطلع على مسؤوليتك. قال على مسؤوليتي. طلع وفعلا راح عند هالشاوي للعراق وتم علاجه. بعد 3 أسابيع الرجل فعلا تقبل العلاج وتحسنت أموره والله فك من موضوع البتر. رجع على طول إلى أهله في الوفرة. لما طلع من مستشفى الكويت أول شيء راح لأهله بالوفرة لكن ما عثر عليهم. دور دور سأل كذا اختفوا. جلس كم يوم لكن جرحه والقدم هذه ما يمكن إنه يتأخر عليها لأنه راح يتضاعف عنده المرض، فاضطر إنه يسافر للعراق. راح عند الشاوي وتعالج عنده طب شعبي ورجع مرة ثانية بعد ما تحسنت صحته إلى الكويت ويروح إلى نفس المزرعة اللي كان يتملكها أو يستأجرها يدور على زوجته وعلى ولده وعلى بنت زوجته. وين راحوا؟ يسأل يا جماعة وين راحوا؟ أنا تركتهم هني. يدور يحاول المزارع اللي جنبه ما كان يحتك بحد، ولا زوجته أصلا كانت تروح لأحد ولا حد يعرفها. لما طلعت ما حد يدري عنها يعني. صار يسأل يدور يدور يدور يدور ماكو فايدة. راح سأل في الجوازات قالوا له يبا أنت فالح؟ قال لي نعم. أنت زوجتك اسمها مريم الطويرش؟ هذه حصلت لها قصة في الجوازات وهي كانت تبي تعبر تروح للعراق وتم إبعادها وأخذ الولد منها. شلون ومتى الحج؟ قالوا باليوم الفلاني. اليوم الفلاني اللي هو أصلا كان في غيبوبة. زين الحين وينها؟ قالوا موجودة في العراق أكيد، طلعت ومبين عندنا في الأجهزة أنها برا الكويت. طبعا ما أقولكم شنو المعاناة أنه يروح إلى مكان مكان يسأل. أول في أجهزة يعني أجهزة ربط فقط كمبيوتر، لكن كمبيوتر يعبي داخله، ما في ربط بين الكمبيوترات الأخرى يعني ما في إنترنت ما في شبكة، فلازم تروح للمكان نفس المنفذ تسأل يشيكولك أو بالدفتر. يعني موضوع شوية بدائي ومتعب جدا. راح مني وراح مني يسأل يسأل يسأل إلى أن وصل إلى المعبر ما بين الكويت والعراق وشيكوله. قالوا له إيه نعم هذه زوجتك اللي هي مريم لطويرش دخلت للعراق. قال تمام. هو طبعا كان يعرف انها وين كانت تعيش يعني في العراق لكن ما عمره راح هناك. يعني قالت له مثلا المدينة الفلانية وانا من عائلة الطويرش، وعلى فكرة عائلة الطويرش ترى معروفين جدا في العراق. فراح للعراق دور دور دور ما خلى مكان. حصل فعلا بيوت لنفس هالعائلة لكنها بيوت مهجورة وأهلها مغيرين سكنهم. في ناس تقول له موجودين في المنطقة الفلانية، ناس تقول له لا والله راحوا إلى تركيا، ناس تقول له راحوا إلى سوريا، ناس تقول له دخلوا إلى الأردن. ما دور تعب. في ناس قالوا له لا أكيد موجودين في الكويت، وفعلا في عندنا في الكويت من نفس العائلة يعني هم العراقيين أقصد، مو عوائل الكويتية لا عوائل عراقية أقصد يعيشون عندنا في الكويت. ورجع مرة ثانية قال لابد أنها رجعت مرة ثانية دخلت للكويت. وصار يدور في الكويت يدور يدور قلب الدنيا. وراحت الأشهر وجت الأشهر وسنة ورا سنة وقتها في المملكة العربية السعودية رجع دور، قال يمكن راحت لي للسعودية، لأن قايل أنا كنت من مواليد الأفلاج وبعدين رحت استقرينا في الدمام، قال يمكن راحت تدور على، رجع مرة ثانية يدور بالدمام بالرياض بدون أي فائدة. خلونا من فالح ومعاناة فالح وفقدانه لزوجته ولده فهد. فهد عاش في دور الرعاية سنة سنتين ثلاث تأقلم المسكين. لما وصل عمره 5 سنوات في أحد الموظفين العاملين في دور الرعاية من أحد العائلات المعروفة، طبعا عائلة حضرية يعني معروفة، رب العالمين ما قسم له أن يجونها عيال. عالج وهو زوجته لمدة سنوات طويلة إلى أن يأسوا، وفكروا بما أنه يعني يعرف طريقة تبني في دور الرعاية، فقال حق زوجته إيش رايك؟ قالت والله يا ريت. فهو كان حاط عينه على منه، على فهد، ولد يعني حبيب وهادي ودخل قلبه فعلا. قدم على أوراق وتبنى فهد بشكل رسمي، وأخذ فهد يعيش عنده سنة سنتين ثلاث أربع 5 سنوات 10 سنوات كبر فهد. لكن شوف سبحان الله، إذا رب العالمين يبي جازي شخص على عمل إنساني وعمل أخلاقي، شلون إجازي سبحانه. هذا الرجل بسمي عبد الله اللي تبنى فهد سنوات طويلة ما جوه عيال، لكن قال أنا باخذ الأجر في فهد وربيه يعوضني عن حرمان الأولاد، وأنا عوضة عن حرمان للأب والأم. وسبحان الله، وتحمل زوجته وتجيب له توأم أولاد السنة اللي بعدها، وتحمل زوجته وتجيب له توأم بنات السنة الثالثة، وتحمل زوجته وتجيب له توأم أولاد. سبحان الله. إي والله العظيم، وإلى الآن أحياء يرزقون، الله يستر عليهم ويوفقهم. صار عنده 6 من الأبناء وفهد، فهد البركة سبحان الله. والناس كانت مبسوطة وتقول سبحان الله، شوف شلون تغيرت حياته هذا عبد الله. مرت السنين سنة ورا سنة ورا سنة، البنات بنات عبد الله كبروا، وفهد يعني ما هو محرم لهم وما يصير يعيش مع بنات بهالعمر هذا بعد ما كبروا وبلغوا البنات. فهد طبعا كانوا مفهمين شوي شوي موضوع ان يعني ان انت يعني تقرب لنا، انت يعني ربيناك انت يعني من عيالنا، يعني من عيال عمنا وكذي، كانوا مهدوله يعني مهدوله. بعدين جاء عبد الله وصارح فهد في الموضوع، قال يا فهد تعرف الحين خواتك بنات كبار؟ قال اي نعم، لكن يا ولدي هذول ما هم خواتك وما يجوز انت تطلع عليهم ولا تكون قريب منهم، لان انا تبنيتك من كان عمرك 5 سنوات. انا ادري انك في بعض الاشياء تتذكرها في حياتك، لكن انا حاولت كثير أني ما أخليك تشعر ولا تتذكر الماضي. فيا ولدي أبيك تكون بمعزل، وفعلا عطاه سكن في البيت لكن يكون خاص فيه ودخلته وطلعته بروحه، يعني اللي هو فهد إنه ما يدخل داخل البيت عند البنات وكذا. أخوانه أخوانه هذول تربى معاهم. فهد رغم أن عبد الله حاول بشتى الطرق أنه يجيه بالتسلسل بالتمهيد ما يصدمه، إلا أن فهد دخل في حالة نفسية سيئة جدا وحزن حزن شديد لما حس أنه فعلا ما هو من هالأسرة وأنه تم أنه متبنى وكان في وقتها عسكري. ومن شدة الضيق اللي صارت فيه قام وطلع من العسكرية وجلس لفترة صراع داخلي بينه وبين نفسه، ويبي يتمرد ويبي يعبر عن مشاعر الغضب اللي هو فيه وكذا، لكن رب العالمين ستر عليه وهداه، وبعدين اتجه مرة أخرى لاستكمال دراسته ودخل الجامعة، ترك العسكرية ودخل الجامعة. فهد إنسان كل اللي عاشره يقول لك بقمة الأخلاق والتواضع والروح الطيبة، إنسان أبدا قلب أبيض، الكل يحب إنه يكون صديقه من أهل الحارة ومن المدرسة وغيره. كل اللي تعرف على فهد يحبه لأخلاقه وحياءه وخجله من الناس، إنسان راقي. لكن تجاوز موضوع أن هذول ما هم أهله وصار يبحث ويسأل، وطبعا قال له أنت هلك من القبيلة الفلانية، وهذا بإثبات قديم موجود في الكويت وتم تسليمه للسلطة السعودية في ذاك الوقت، لكن الوكاد انك من العائلة الفلانية من القبيلة الفلانية، وقبيلة معروفة جدا. فصار فهد يقول حق اصدقائه المقربين منه اللي معاه في الحارة، يقولهم تدرون ان انا من القبيلة الفلانية؟ يطالعونه يستغربون، يقول ترى احنا ندري انك يعني من تولدهم، يعني انت متبنى شو من القبيلة الفلانية، لكن لانهم يحبونه ولد خلوق كانوا يتجاوزون عن هالكلام، كل ما قالهم من القبيلة الفلانية يسكتون، لان هذو كل اهاليهم قايلين لهم ان هذا فهد ترى ما هو ولد فلان متبنينه، وهذا المسكين وصلت له معلومة أنه هو من القبيلة الفلانية. فكل ما قال حق أحد من أصحابه يستغرب ويطوف ويطنش، إلا ذاك اليوم. والكلام هذا كان متى؟ في عام 94 1994 ويسولف السالفة حق أصدقائه. كان جالس واحد فيهم ولد عمه يعمل في دور الرعاية اللي في الحسا، قال أنا من القبيلة الفلانية وأنا فعلا يعني كنت في دار الرعاية اللي في الحسا، لكن أساسا ترى أنا من القبيلة الفلانية. قال أقول أنت متأكد من هالكلام هذا؟ قال والله هذا اللي وصلني أكيد. قال أقسم بالله العلي العظيم وأنا ماني مجهول الأبوين، وفي إثبات يدل على أصلي ونسبي وكذا، لكن أوراق قديمة كانت في الكويت وما أدري هل موجودة الآن في السعودية ولا لا، يعني هل تم تسليمها من السلطات الكويتية إلى السلطات في المملكة العربية السعودية ولا لا في ذاك الوقت، ما يدري. كلام مر عليها أقولكم صار عمره الحين تقريبا 27-28 سنة. قال له شوف أنا عندي ولد عمي يداوم في دور الرعاية في الحسا، إيش رأيك نروح ونسأله يطلع لنا ملفك إذا فعلا لك ملف وفي أوراق أو في إثباتات يطلع لك إياها. قال تم. وفعلا ويروح معاه إلى دور الرعاية. السلام عليكم. عليكم السلام. قال يا ولد عمي ترى هالرجل موضوع كذا كذا كذا كذا، وكان عايش في الدار عندكم هني في عام الفلاني وتم تسليمه من الكويت وقصته كذا. قال والله هذا انت الان تبيني اطلع ارشيف من اكثر من 25 سنة. تقول كم عمره؟ قال عمره 27، ويوم جاكم يعني كان توه بالأشهر. قال بس الموضوع مطول، عطونا فرصة ندور بالأرشيف. ويدورون يدورون يدورون، راجعوهم بعد أسبوع. ها بشر. قال بشرك ولا صورة قديمة من الإثبات اللي هي شهادة الميلاد، مذكور فيها شهادة ميلاد كويتية، مذكور فيها ان هذا فهد ولد فالح مولود في مستشفى الأحمدي في الكويت وساكن في الوفرة اللي هي مزارع الوفرة، وهذه موضوع البيانات كاملة. او يعطيه صورة من الإثبات هذا الى فهد. الان عليه انه يبحث عن ابوه، ابوه اللي هو اسمه فالح فلان فلان من القبيلة الفلانية المعروفة جدا جدا. ماكو الا يروحون وين؟ الى الاحوال المدنية، ادارة تبع الداخلية، يسأل هل اسم ابوه موجود في المملكة ولا لا، هل له وجود، هل له اثباتات، هل له ولا الى الان عايش في الكويت ولا راح العراق ولا حي ميت ما يدري. هو يروح ويشيكوا له، قالوا له اي نعم رجل موجود ويعمل الان في ميناء الدمام. او ينجن فهد، حتى اصحاب اللي كانوا معاي يساعدونه استغربوا، قالوا يلا مشينا للميناء. ويروحون الى ميناء الدمام، طبعا ممنوع يدخلون لان بس الموظفين يدخلون داخل المواني. راحوا للمدير، السلام عليكم. عليكم السلام. قالوا له يا طويل العمر احنا جايين نسال عن فالح ابن فلان فلان الفلاني. قال اي نعم ايش فيه؟ انا مديره المباشر. قالوا له تمام الرجل موجود؟ قال اي نعم موجود. انتم منو؟ قالوا احنا طال عمرك بس نبي نقابله وعندنا موضوع. قال شو الموضوع؟ قال طال عمرك الرجل هذا صاحبي يدور على أبوه وفاقده تقريبا من 27 سنة. أو ينصدم المدير، قال لا يكون أنت فهد. استغربوا منه، قالوا لي نعم هذا اشتراه. قال أصلا فالح طول هالسنين ما له سيرة في حياته إلا أولده فهد اللي فاقده من 27 سنة. لكن اسمعوني الرجال لازم تمهدوله عشان لا يحصل في شيء. الرجل ترى واصل مرحلة من التعب والحزن والاكتئاب ووحيد ما عنده إلا العمل والصلاة وفقط، ولا يحتك مع العالم. حزين من هالقصة هذه سنين طويلة، ما هو الآن. لذلك لا تفاجئونه، خلونا نمهد له. قالوا له تم. ويروحون إلى داخل الميناء. في غرفة صغيرة كذي، واستدعوا فالح. يوم جاء فالح ويسلم على المدير، مدير المينا، ويسلم على فهد واللي جنبه، لكن ضغط على ايد فهد وطول شوي، حاس فيه شوي. اجلسوا وصار فهد مقابل ابوه فالح، والان لحظة كشف السر او المفاجأة، لان اصلا المدير قايل لهم، قال له يا فهد يا ولدي يا حبيبي، اخاف انه يعني انت لا تعشم واجد قبل لا مقابل فالح، لا تعشم واجد، ما تدري شنو ردة فعله، بعدين يمكن انت يعني يمكن هو بعد متبنيك، ولا هو خاطفك، ولا والله ما ندري، لكن ما بيك تعشم كثير وتنصدم، ما يخالف يا ولدي، لازم تقبل الحقيقة، ويمكن في شيء راح يخفى عنك، لكن على كل احنا بنروح ونقابله. قال ان شاء الله اوكي. او فعلا اجلسوا وصار فهد مقابل فالح، وطول الوقت فالح يطالع في فهد، وفهد يطالع في ابوه رغم الشبه الكبير اللي بينهم. هلا حياكم الله، تفضلوا. ويقول له المدير، يقول له يا فالح، انا اذكر انك سولف عن ولد لك ضايع ولك قصة طويلة، لو تشوف الولد الآن تعرفه؟ ويقوم يرفع ايده يقول هذا هو ولدي فهد. ويقوم فهد ويحضن في ابوه، هو بكي وحزن، يا سبحان الله، ضامين بعض اكثر حتى من نصف ساعه، بكي يهدون فيهم. شوي جت لحظه استيعاب عند فهد ويبعد ابوه، قال انا شلون اتاكد انك انت ابوي فعلا؟ شلون يعني شلون اعرف ان انت ابوي؟ قال يا ولدي، انت اول ما ولدت كنت مريض، وانا كويتك، احنا نسميها كويتك، يعني الكي كويتك ثلاث كويات، في الراس من الخلف، وفي الظهر، وفي القدم. ولا فعلا كلامه صحيح 100%، ولا هذا فهد فيه الكويات الثلاثة إلى الآن. المهم يحضن في أبوه هو يبكي، قال أنت وين كنت يا ولدي؟ قال يا يبا، أنا عشت بدون رعاية وتبنوني عائلة وما قصروا فيني، وعشت معاهم وأنا عايش في الحسة. قال في الحسة؟ في الحسة وأنا في الدمام جنبي 27 سنة وأنا أدور عليك؟ رحت العراق، رحت، ما خليت دولة، الكويت افتريتها بيت بيت، والعراق والسعودية، وما خليت أحد ما سألته، وانت جنبي، سبحان الله. المهم ويقول للقصة اللي صارت معه، التم شمل العائلة، حتى في ذاك الوقت كان في عام 95 اعملوا لقاء في أحد الصحف في المملكة العربية السعودية عن هالقصة هذه، لكن طبعا ذكروا فقط موضوع اللقاء، يعني انه كان مفقود وضايع وكذا، ما اعطوه التفاصيل اللي انا قاعد اقول لكم اياها، هذه التفاصيل هذه لا، هذه حصرية لكم. المهم ويعيش فهد مع ابوه ومعاه زوجته، والله رزقه بعيال، أولاد وبنات، بعد سنة من الحياة السعيدة ولم الشمل، ويمرض فالح ويتوفى الله يرحمه، وكأن رب العالمين يعني أمد في عمره إلى أن يجد ولده، وعطاه كل المعلومات اللي تخص والدته. قال له أمك اسمها مريم الطويرش، من سكان المدينة الفلانية في العراق، وأنا تزوجتها في الكويت، وترى عندك أخت من أم، واللي حصل كذا كذا. ويا ولدي أنا بحملك أمانة أنك تبحث عنها وتبلغها أني أنا ما قصرت طوال هالسنين وأنا أدور وأبحث، لكن ما قسم لي رب العالمين. أنت إذا الله عطاك عمر، أنت وعيالك دور على والدتك، ولا دور على اللي هي أختك. طبعا والدة فهد الآن، يعني أنا أقول مستحيل يعني تكون كبيرة في العمر، يعني الله يرحمها حي ولا هي ميتة، لكن عندها خوات اللي هي أختها عفوا، وأختها أكيد عندها عيال لابد أنهم موجودين، وعائلة طويرش معروفة في العراق. فاللي عرف قصة امرأة اسمها مريم لطويرش كانت في الكويت وعندها بنت وتزوجت من رجل سعودي وعندها ولد فاقدته من 27 سنة، ولا أخت تدور على أخوها اللي هو فهد، أتمنى أنهم يتواصلون معاي وأنا أقول لهم، ولا ما له داعي أقول لكم. أصلاً عائلة فهد اللي هو فهد وزوجته وعياله وعائلة من أشهر العائلات الآن في المملكة العربية السعودية، يبقى من أشهر المشاهير. راح تنصدمون أصلاً وتعرفون منو هالعائلة ومنو عيالهم، ومعروفين جداً جداً. وهذه قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.